الحرب الضاوسة أحد يشوف بدايته وأحد يشوف نهايته أحد يشوف بدايته وأحد يشوف نهايته على الفرس بعد الحرب الضاوسة أحد يشوف بدايته وأحد أي العاقل اللي يستفيد من التجارب والدروس يتعب على سيسان قبل انه يشد بنايته خلوها عينك على الفرسان والفرسان روس قد مروسه ما رسنان والله انه ما يحصل غايته انتم وحنا لابسين من جديدات اللبوسه ومجدي يا ابو تركي على القمه ترفرف رايته مجدي يا ابو تركي على

خلوها انا جلوسي سناني معرفي عين النفوس ماني بطالب شايل كتبه على برايته خلوها. يعطيكم العافية، شكرا. شاعر الموسم